هذا أحسن الله إليك. أحد الأخوة يقول كيف نستفيد أو نستغل ما يعرف بالإنترنت والقنوات الفضائية في الدعوة إلى الله؟ حسب طاقته الإنسان يبذل وسعه بكل طريق حسب ما يستطيع. نعم.